ويستغفرون للذين آمنوا. يعني نعمة عظيمة. إحنا قاعدين هنا وحملة العرش ومن حول العرش يدعون لنا ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. سيدنا سليمان لما شهدت النملة له بالعدل قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. شهدت له بالعدل إزاي لما قالت إيه لا يحطمنكم سليمان وجنوده إيه وهم لا يشعرون. يعني لو حيموتوكم مش حيموتوكوا إيه ظالمين، ده لو حصل حيبقوا إيه وهم لا يشعرون. فده كل النملة تشهد له بالعدل وفضل النعمة ربنا عليه أيضا بأنه هو إيه بأنه هو علم منطقة النمل وخلاها يعني سمع بأذنه النملة وهي تشهد له بالخير. طب أنت تخيل بقى أن ما تعرف أن يعني الملائكة في السماء تستغفرك والسمك في الماء والطير في الهواء يستغفر لمعلم الناس. لما الإنسان يعرف هذه المعاني ويشاهد المنن ويشوف نفسه وسط ناس محرومة كتير جدا من نعمة الإيمان والتوحيد وهو ربنا عز وجل من عليه، ووسط المؤمنين المسلمين دول ربنا من عليه أكثر باتباع السنة، ووسط هؤلاء بأن ربنا عز وجل من عليه أكثر بأن اهتم بإصلاح قلبه وبتحصيل حبه والشكر. الحاجات دي اللي هي مشاهدة المنن والتعلق بالأسماء والصفات. القرآن هو ذلك بالضبط، هو هذا قدم في ذات المحبة فعلا، وهو التعلق بالأسماء والصفات بأن أنت كل حاجة تصرف فموجود في الكون رجعه إلى إيه إلى شيء إلى أثر من أثر الأسماء والصفات والأفعال. كل حاجة تبص فيها تقول سبحان الله، تبص في صبعك كده تقول إيه سواه سبحانه وتعالى، بلا قادرين على أن نسوي بنان. تبقى المية دي بتشربها كده الحمد لله الذي يعني سقاني هذا، تتفكر كده ان دي نزلت من السماء كيف انزلها الله عز وجل، بقى لها قد ايه ماشيه في الارض لغايه ما تبقى رزق ليا وانا لا ادري متى نزلت هذه القطرات من السماء. حد يعرف؟ ما يعرفش مش كده، ولكن وشوف ميسره سهله يعني بفضل الله عز وجل، ليست اجاجا مش مالحه، وإلا ما نقولش نعرف نشربها. تخيل لو كانت ميه بحر هنعمل فيها ايه؟ لا تروي عطشا. ثم تشكر نعمة الله عز وجل. يبقى مشاهدة آثار الأسماء والصفات، كل حاجة فعل الله، صفة الله، رحمة الله، علم الله، قدرة الله. إن شاء الله إن شاء الله في درس غدا في خطبة في خلفاء إن شاء الله. يقول كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه الذي رآه في المنام. يعني ايه ألوهية ويعني ربوبية؟ ألوهية يعني استحقاق الله عز وجل للعبادة، لأن يحب حب العبادة حبا مع ذل، لأن يركع له استحقاق، أن يسجد له استحقاقه، أن يكون متفردا بالخوف والرجاء استحقاقه سبحانه وتعالى، أن يكون متفردا بالدعاء. كل ده من آثار كمال عز وجل. يعني ايه ربوبية؟ يعني أنه عز وجل الخالق الرازق المدبر، أنه سبحانه وتعالى السيد الآمر الناهي المطاع، أنه المالك سبحانه وتعالى. حكم المال المختلط جزء منه حلال وجزء حرام، يتخلص من الحرام يرده إلى أهله إلى أصحابه، وإن عجز عنهم أنفقه صدقة عنهم في مصالح المسلمين.